التي فيها فراغ القلب من الأشغال، هذا من أعظم الأسباب صلاح القلب ونوره وإشراقه وسعته وطمانينته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، اللهم استعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. هذا قول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يا أمة قرآن تقرأ ده وغيره. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هذا من أعظمها إخراج دغر القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قبله من قلبه لم يحصل. ومن هذا من أعظمها إخراج دغر القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقا وعذابه وتحول. قبلها ومن الشجاعة. نعم. الفصل أسباب شرح الصدر. نعم. الصدور. نعم. نعم. ومنها بل من أعظمها إخراج دغر القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقا وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل. وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما. وكلما قوي الإيمان بالقلب والحب في الله والرغبة فيما عنده والعفو والصفح زالت تلك المواد التي في القلب من الغل والحقد والضغينة والتي قد تؤذيه هذا كثيرا وضيق عليه حياته. فإذا من الله عليه بالاستقامة والحب في الله والبغض في الله والعفو عما قد يصيبه من أخيه وما يزل به عليه زالت تلك الآثار التي في القلب. نعم. ومن آثار حضور النظر والكلام والاستماع والمخالفة والأكل والنوم، فإنها في الحضور تستحيل آثار وهموم بالقلب. ومن آثار حضور النظر والكلام والاستماع والمخالفة والأكل والنوم، فإنها في الحضور تستحيل آثار وهموم تحصره وتلبسه وتغيبه ويتألم بها فالغالب على الدنيا والآخرة منها. هذا عندما يحس به من عرف الواقع من جرب الواقع من حضور النظر وحضور الكلام وحضور المخالطة وحضور الأكل والشرب وحضور النوم، كل ذلك لها آثار في القلوب تضيقها وتؤذيها وتحرجها. متى رزق الله العبد السلامة من ذلك صار كلامه محدود، وهكذا نظره يتحفظ من النظر إلى ما حرم الله عليه، وهكذا أكله وشربه نومه ومخالطته كلها محدودة يتحرى فيها ما ينفعه ويتباعد عما يضره، فإن هذا يسبب له راحة في قلبه وانشراحا وطمأنينة وينسب بالله وطاعته. لا إله إلا الله ما ضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهل، وما أمكد عيشه وما أسوى حاله وما شد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم. الله أكبر. وكانت فنة دائرة عليها حائمة حولها. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة الشرح الحسي. ما ثبت أن الله شرح قدره وأن جبريل كل ذلك وأخرج الله من قلبه كل أذى عليه الصلاة والسلام وغسل ماء زمزم وملأ حكمة وإيمانا. نعم اللهم السلام. وأكمل الخلق متابعة له أكملهم شراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من شراح الصدر وطيب العيش وقرة العين وراحة القلب ونعيم الروح وحفظ الله له وكفايته إياه، له من هذه الأمور بقدر ما عنده من الاستقامة على دين الله والمتابعة لشريعته والمسارعة إلى مراضيه والإكثار من ذكره والوقوف عند حدوده إلى غير ذلك، على حسب ما أعطاه الله من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلأتباعه صلى الله عليه وسلم من المحبة، محبة الله لهم وشرح صدورهم وحفظه لهم وكلاءته إياهم وكفايته لهم وجعل الصلاة قرة لعيونهم إلى غير ذلك، بحسب اتباعهم لهذا النبي الكريم وجهادهم في سبيله واستقامتهم على دينه ومحبتهم فيه وموالاتهم فيه إلى غير ذلك. اللهم استعان. نعم نعم نعم نعم. يعني طابق بعمليه جراحيه بشرح صدره وغسيل لما عند فعل جبريل بامر الله، ولم يتاثر بشيء عليه الصلاه والسلام، شرح صدره واخرج من قلبه مثل علقه. من فعل هذا في هذا الزمان يشرح صدره بما يجعل فيه من النور والهدى والراحه والطمانينه من عمليه الشيء. الله اكبر. نعم. اقول حكمه الله يحييك في من قام بعمليه جراحيه وغسل صدره بماء الزمزم. ما يصلح، ما يجوز يعمل هذا الا من مرض وعله. ما يجوز يعمل هذا الا من مرض وعله، تراها الاطباء المختصون في يخاف عليه منها ويغلب على الظن رجاء العملية من أمراض يجدوها من داخل تعب. فصل من جهة الله. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الصيام. أحسن الله إليك. تخريج الحديث السابق. نعم. تخريج الحديث الذي نسبه الترمذي. إيه. ما وجدت في الترمذي؟ حديث إذا دخل النور في قلبي انشرح ومسح. نعم. ما وجدت مثل ما قال شعيب. اي نعم. ما لقيته. كذلك الشيخ ناصر نبه عليه فيه. نعم. نبه عليه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الضعيفة. نعم إن شاء الله. كل الموضوع. كذلك في تفسير الطبري. إيه. ما هي تفسير الطبري إبراه؟ نعم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى:

خالف محمود سم؟ خالف محمود في أبي جعفر؟ لا، اتفق هو على توهيم ابن كثير، على قول ابن كثير في التفسير أنها يعني يتقوم في الطرق أنها غير صحيح. لماذا ما جاء إلى أبو جعفر؟ إيه نعم، لأن محمود شاكر يقول في آخر الإلهام هذا قال ابن كثير في تفسيره وذكر هذه الأخبار وخبر ابن مسعود الذي رواه أبو جعفر، ثم قال فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم، وأخطأ الحافظ جدا كما ترى، فإن حديث هذه جعفر الهاشمي أحاديث كذاب وضاع لا تشد شيئا ولا تحله. ويقول الشيخ ناصر وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه، وبعضها أشد ضعفا من بعض، فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر، خلافا لما ذهب إليه ابن كثير. وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير كالشوكاني في فتح القدير وصديق حسن خان في فتح البيان، وجزم العلوسي في روح المعاني بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم، ومن قبله ابن القيم في الفوائد وأزاه للترمذي فجاء بوهم آخر، والعصمة لله وحده. انتهى كلامه. في الفوائد راجع في الفوائد قال وفي الترمذي بس أنا بجعفر ولا ما قال بجعفر؟ قالوا في الترمذي وسكت. ما قال بجعفر؟ لا، مجرد بس نسبة للترمذي. لكن ما قال بجعفر؟ ما لك لكن قول أحسن الله عليك والعصمة لله وحده سليم، أو يقال والكمال لله وحده. لا، ما يخطئ سبحانه، ما له منزل من الخطأ سبحانه وتعالى، وأما النادر قد يخطئ. لأن العصمة تقتضي عاصم يعني؟ نعم، لا ما هو بلازم. ما هو بلازم. معناه أن الكمال له سبحانه في أنه لا يخطئ. هو المعصوم من كل شيء، لا يقع منه الخطأ والعدل. نعم. أشار محمود المسعود أشار له، لكن يحتاج يتأمل. عندك كلام الشعب؟ معك السند؟ نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن سامس القاضي حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله ذكر الحديث. لا، السنة في ضعفها وهذا السلسلة فيها ضعفها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوهات وتعديل قوتها الشهوانية تستعد لطلب ما في غاية سعادتها ونعيمها. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوهات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد لتضيق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها بحكم الطبيعة فيما يرضها في معاشها ومعادها، ويسكر كل عضو منها وكل قوة عن جماحه

وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ترخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. هذا محل الخلاف. قال بعض الصحابة والأقرب أنه لا يجب أنه إذا أفطر لحاجة الطفل فإنه محسنة ومأجورة وعليها قضاء فقط كالمسافر والمريض. وكالذي أفطر ينقذ إنسانا لو أفطر إنسانا ينقذ إنسانا من هلكة ليس عليه إلا قضاء وليس عليه إطعام. لو أفطر إنسان لإنقاذ غريق أو حريق أو هدم ليس عليه إلا قضاء. هكذا إذا أفطرت من قريب ولدها ليس عليها إلا الإطعام من القضاء. نعم. فقد جمعت بين العبادة العظيمة وبين الإحسان إلى الضعيف كالغريق والطفل. نعم. يقاس على المريض صلى الله عليه وسلم. يقاس على المريض. يقاس الحامل المرضع في هذه الحالة على المريض. نعم. يقاس على المريض. من؟ الحامل المرضع إذا خافت على الولد. يعني بالقياس على المريض. نعم. أقرب لها جواز الفطر لإنقاذه الغريق والصاحب الهدم ونحوه. يعني لا يستطع إنقاذه إلا بالإفطار. نعم. يقضي وهو مأجور. وهو من جنس المريض والمسافر من بعض الوجوه لأن ترك الطفل يجوع بسبب الصوم لأنها لا يكون فيها لبن. أما الحامل فيه تشبه المريض من بعض الوجوه وهو قد تخشى على ولدها أيضا في بطنها. فالحاصل أنهما معذوران لأنهما محسنان في غيرهما وصومهما يضر غيرهما. إذا كان ضرر الإنسان لنفسه يسبب الفطر ويجوز الفطر فإحسانه إلى غيره على وجه لا حيلة فيه إلا هذا إلا الفطر. فقد جمع بين خير عظيم وبين إفطار معوض. نعم. فهذا محل نظر. قد يقال بفطر احتياطا ويقضي قد يقال لا فطر عليه لان الحجيج الحجاب فقط فقياس عليها محل نظر. واذا قضى احتياطا حسن احتياطا. نعم. نعم نعم نعم احتياطا. نعم. لا يكون ايضا من باب المشقه كما ترى الولد يعني يتالم من الجوع فيلحقها مشقه بهذا كانت شابهة المسافر من ناحية. وهذا أيضا يدخل في الموضوع لكن الأساس انقاذف. الأساس انقاذف. نعم. لكن ليس مثل الرضاعة الأم أنفع. أنفع للولد. نعم. نعم. إذا تأخر المريض عن القضاء بعد سلامة من المرض أو بعد قدوم من السفر وجاء رمضان ثاني يطعم معه. نعم. هذا أفطار جماعة من الصحابة والقوي في نوع من التعزير. نعم. وكان للصوم رتب ثلاث إحداه إيجابه بوصف التخيير والثانية تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. ولأنه يفطر في غابة الشمس ويصوم إذا طلع الفجر استقرت الشريعة على هذا وأن الليل محل أكل وشرب وانتهى التأخير ونسخ وانتهى منعه من الأكل إذا نام من غابة الشمس ونام قبل أن يفطر كان يمنع من الأكل والشرب ويبقى على صومه إلى ليلة أخرى. صاروا كان في هذا حرج عظيم على الناس رحمهم الله ورفع الحرج سبحانه وتعالى. شيخ المرضى الآن تجد يعني ليست مضطرة ولو مثل ما تقدم إضاءه لمالية أنفع له. وليس كل واحد يستطيع الشراء تأمين هذه الحاجات. قد تكلفهم كثيرا هذه الحاجات مع أن لبنها في الغالب أصلح. نعم. يعني يجوزها فقط لأجل الأنواع. نعم. ولا يلزمها شراء اللبن من الخارج. نعم. فصل. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات. فكانت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات. فكان جبريل عليه الصلاه والسلام يجالس القران في رمضان. وكان اذا لقيه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. وكان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان يذكر فيه من الصدقه والاحسان والتلاوه القران والصلاه والذكر والاعتكاف. وهذا يبين ان الفكره المهمه تاسس النبي صلى الله عليه وسلم في الاستكثار من الخير في رمضان الى القراءه والصدقات والتهجد بالليل واكثار الذكر وغير هذا من وجوه الخير. وكان عليه الصلاه والسلام حين يطار جبرائيل ودارس في القران اجود بالخير من الريح المرسله. وكان يدارس في القران كل ليله في رمضان. وفي السنه الاخيره عرضه القران مرتين عليه الصلاه والسلام. فينبغي للمؤمن التأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام والاستكثار من الخير في شهر العظيم شهر رمضان من أنواع الخير من الصدقات على الفقراء والمحاويج والأرحام ومن كثرة الذكر وتلاوة القرآن كثرة العبادة. نعم. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه كان ليواصل به أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت. وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس فيها والطعام والشراب المذكورين على قولين أحدهما إنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا وهذه حقيقة له. أحدهما إنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معرفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغري عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل لا حديث من ذكراك تشغلها عن الشرار وتلهيها عن الزاد لا بوجهك نور تستغيء به ومن حديثك في أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أو أدى روح القدوم فتح لعلها روح القدوم إذا شكت إذا شكت من كلال السير أو أدى روح القدوم روح القدوم فتحيا عند ميادي. ومن له أدنى تجربة هنا وعدها من وعدها لكن الحال الشعر روح التفاعل أو عدا. نعم.

ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطهر وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن كما لا يخفى الوصال هو أن يدع المبطرات في الليل والنهار جميعا لا يفطر مع الناس بل يستمر في الصوم حتى في الليل. هذا الوصال وكان يحصل له بذلك من القوة على العبادة والعمل الصالح والتهجد بالليل وأعمال المسلمين بالنهار ما لا يقوى عليه في غير ذلك مما يعطيه الله من القوة في ذلك والنشاط في ذلك والأنس واللذة. ولهذا قال لست مثلكم إني أطعم وأسقى. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا أن يكونوا مثله وأن يتأسوا في الوصال فنهم عن ذلك لأنه يشق عليهم ويشق على من بعدهم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لمتكم كم ينكه لهم حين أبوا أن ينتهوا. يبين لهم أنه لا يليق بهم أن يواصلوا أن يقبلوا الرخصة ويستفيدوا من الطعام والشراب في ليلهم يتقوى به على بقية الشهر. أما هو فقد أعانه الله وجعل رساله قوة له وعونا له على صيامه وقيامه وصدقاته وتهجده وغير ذلك. نعم. يعني أن هذا مستمر في الليل والنهار هذا الإطعام والإسقاء مستمر في الليل والنهار عليه الصلاة والسلام. فهو لا يجد تعبا في ذلك لما منحه الله من القوة عليه بسبب ما فتح على قلبه من الخير العظيم. ومن هذا يكون من خصائصه عليه الصلاه والسلام ويكفى لغيره الوصال ولا يحرم لانه واصل بهم لو كان حراما ما واصل بهم ولم يعزلهم بالحرام والمعصيه لكن واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال يعني واصل بهم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ثم راوا الهلال ليله الثلاثه ليله الثلاثين. نعم. الله يعني ما يؤيد أن المراد ما يتطلع عليه يعني رواية أضل في النهار يعني لبيان أنه يؤكل لو كان في الليل فهذا ما يقال إنه لأنه ما حد فيه أكل ما يقوم بهذا الطول يعني هذا ما يدل على المراد غير الأكل والشرب لأنه قد أضل ولا يقال هذا من يقال الشيء في النهار. ما يقال يفسره رواية إني أبيك هذا وهذا كله ولو كان يأكل الليل ما صار واصل صار مثل بيأكل حتى لولاة أبيت ما نوح الله يمنحه أسباب القوة ليلا ونهارا. نعم. الله لو أراد إنسان أن يواصل لعلم لا ينبغي لك ممكن الشكرا عني شديد لأن الله سؤال كرا عليهم. نعم. قلبه واصل بهم يوما يعني صام بهم يوما من غير 22 وليه 29 ما أكلوا. نعم. ثلاثة أيام وكتالي يومين وليلتين وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل بين المغرب والعشاء في تلك الأيام لا ما أكل ما صار جميع الليل فيه مستمر. نعم. ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر ذكر كل مكي لهم حلال وينتهم. يكون صام يوم 27 وليلة 28 ويوم 28 نعم ليلة 28 نعم. فأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لا صلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم أو قال إنكم لستم مثلي فإني أول يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا. وقد فعل فعلهم مؤكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا. فهذا بحمد الله واضح. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قيل إذا كان ولا بد من الوصال يدع العشاء والفطور، يدع سحوره وعشاء يجمع بينهما، والأفضل عدم ذلك كله. الأفضل أن يجتمع الناس ويفاد الفطور كما تقدم الحديث الصحيح: لا زال الناس بخير ما عجل الفطر. ولأنه في الغالب يفطر المكتب عليه الصلاة والسلام ولا يواصل، الغالب عليه عدم الوصال عليه الصلاة والسلام، فالتأسي به أولى في هذا، وهو أن يفطر من أول الغروب. لكن من أحب أن يواصل وضع في هذا نشاطا وفائدة فلا مانع أن يواصل السحر، يعني أن يستمر صائما إلى السحر فيكون سحوره عشاء، ولكن الأفضل أنه لا يستمر، بل متى غابت الشمس أفطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديث يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لا ما يبين عليه كفر الفطر جميعا، هذا لأن الأمر مكروه كفر الفطر جميعا. فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يدل على الاستثناء على نسبة التحرك والاستثناء، رواية الجماعة الجماعة رواية ما نعرفه وأصحابه، بل على المخالف شد عن الجماعة أو خالفه رأيه وأصحابه داخل في الفرق الأخرى من جهة السبعين. فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه. رضي الله عنه بس. سم. لما شطر شو؟ فإن قيل: لما شطر شو دم؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة. نعم. فإن قيل: فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ومن حجة أربابها هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما ضوينته واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصالوا بهم ما بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوينته ولو كان النهي للتحريم لما أبو لما أبوينته وشلعنا ولما أقره لما أبو الصحابة على بعد الناس على المعصية لما أبوينته فانتهوا ثم أيضا ما كان يقرهم عليه. ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقروا عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوا بعد نهيه وهو يعلم ويقرون علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها مع أن في أقوال الصحيحين فهم بل أخرجه البخاري ومسلم قشر الجزء الصفحة ليه؟ اسم البخاري؟ نعم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها:

ولا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر. والصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. ترك القول الصواب اللي كان غاب عنه رحمه الله مع طول الكلام غاب عنه. قول الثالث غير هذا قول، قول الثالث أنه جائز ما كراهه، قول الأول جواز بلا كراهه، والثاني تحريم. ونجندنا عليه الآن وذكرها ابن عبد الله عليه الثلاثة، وقول الثالث كراهته من دون تحريم، وهو أظهر من الأدلة، لأن رسول أقرهم ووصل بهم دل على أن غير محرم، لا يحضر المعصية عليه الصلاة والسلام، ولكنه مكروه ينبغي تركه. ولهذا واصل بهم ذلهم من المشقة، قال لو تأخر من ذلك لزدتهم كي ينكد له حين أبوا ينتهوا. هذا هو الثالث وهو أعدل الأقوال، أنه جائز مع الكراهة وليس بحرام وليس بجائز مستوى الطرفين. أما المواصلة السحر فهذا نوع رابع مستقل، ليس مكروها فجائز، وتركه أفضل، كن مفضل إلى غابة الشمس أفضل، فإن واصل فلا حرج ولا كراهة. ولهذا قال أنه والله يواصل يواصل السحر، هذا أن هذا الاسم الرابع. نعم. الله يسمو لو قال أول هو المكروه، قول أن النبي تواصل بالحرم عن أهل الأرض الصالح، فكان في الجواز مع الكراهة. الأول الجواز بدون كراهة. شو أول ما قال؟ أحدها أنه جائز إن قدر عليه. بس الطائفة لا يجوز الوصال. ما ينكر الكراهة. الثالث الوصال يجوز من السهر إلى السحر. غفل عن قول الصواب أن يكون الوسط. ومنهى عن لكن معك لكن ما هي كراهة. حجة أرباب القول الأول ما يفيد الكراهة، ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع أهل الإسلام. إذا كان حراما إذا ما يفيد الكراهة الجواز مع الكراهة. لكن ما نص عليه، ما نص عليه. يحتاج إلى مراجعة كلام العلم في هذا. إن كان أحد قال بالجواز فهذا يرجع المؤلف، إن كان أنها قولان الجواز مع كراهة والتحريم فهذا ليس القول الثالث من وسائل السحر كما قال ربنا. قوله وإذا كان مكروها لم يكن عبادة. العبادة في المكروه، النواجه هي المستحبة، عبادة في المكروه، ما سمى عبادة يقوله من كان عبادة، لو صالح عبادة مكروه. هكذا الأشياء المكروهة كلها بدون عبادة. هو مثل النذر يا شيخ، أن عبادة ولكنه مكروه. إيه ما تصير عبادة من جهة يعني الشرعية أنه مستحبة، لكن يقال بالنسبة إلى ما يقع من البدع ونحو ذلك سمى عبادة لأنها مخترعة، عبادة قدر بها إلى الله على غير وجه الشرع، وتكون محرمة منه عنها. قد يكون شيء مكروها لكنه يقصد يسميه التعبد، فلا تكون عبادة من حيث الثواب ولكنها عبادة من حيث الصحيح بها تعبد بها. وإذا أريد العبادة ما يثاب عليه فليست عبادة، وإذا أريد العبادة ما هو التقرب إلى الله ولكن صاحبها غلط كالمنفدع في عبادة غلط فيها صاحبها، قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة كالبدعة. لكن كلام في المدرسة. إذن لا يؤجر من يواصل، لا يؤجر على المواصلة، لا يؤجر بل ينبغي أن يتك ولا يؤجر، ما يبغى لك ثواب على المواصلة. فصل.

في جماعة الشهور شهر رمضان أو الفضل منه أو شهر ذي الحجة. بل نفس النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك. نحن قال إن أمك أمية أن نكتب ولا نكتب ولا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات والشهر وهكذا وهكذا وهكذا وخلص إبهامه في الثالثة إشارة إلى أن يكون 29. فقد أبان غاية البيان ووضع غاية الإضاءة عليه الصلاة والسلام لا بد من العمل بالرؤية وبالإكمال كما العدة. وأما العمل بالحساب فهذا باطل على وجه الله. نعم. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقال لا تقدموا رمضان. ففي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم. والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. معنى دليل طريق وصف لا طريق معنى والدليل جمع. نعم ما يعتمد عليها لا من العين لكن إذا استعان بمكبر ما في بس ما يخبر عن العين ولو استعان بمكبر بالنار ما يخبر عن العين ما دعوى أنه خرج أنه دخل أو لم يدخل بالحساب وبمجرد المراس من غير رأي يخبر عنها ما يعتمد عليه. نعم. الاعتماد على الشهور الميلادية. نعم. يجب صيامهم الاعتماد نعم. على الشهور الميلادية. لا الصيام بالشهور القمرية. طيب صيامهم يجب. نعم. الذين صاموا في هذا. ما يجب الصيام بالشهور الميلادية. الصيام بالشهور الهلالية. فإذا خالفوها صار بطل ما زاد عليها وما كان بعدها. نعم. لا بد يكون المراعاة الشهور الهلالية. لا في الإفطار ولا في الصوم. فإذا صادف صومه بعد العيد أجزأه قضاء اليوم الثاني يوم العيد ما يجزي. لكن لو صادف أنه صام بالميلادية وصادف بعض صيامه بعد يوم العيد صار قضاء. أما ما صادف صيامه قبل دخول شهر فلا يعتبر ولو ما نواه. نعم. يصير قضاء ولو ما نواه ونوى أداء. نعم. ولو ما نواه قضاء هنا من رمضان نوى أداءه نوى رمضان وصادف يوم العيد بطل وما بعد العيد أصار. نعم. تقاويل الصلاة لصلاة المغرب العشاء ساعة ونصف. مقارب هذا مقارب. صلاة النساء قبل العشاء. ما ينبغي أن يصلي قبل العشاء، ينبغي تقييد أن تأخيرها ما يضر، أن يضر تقديمها. فليس هناك حاجة إلى أن يقدمنا. وهكذا المرضى عليه البيوت لا يعجل حتى يؤذن الوقت. لأن أداءها على خطر غير جائز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه ضمانة فأكملوا 30 ذكره ابن حبان في صحيحه. قال صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وهذا داخل في نفس الحديث الصحيحين إن شيء هم عليكم فأكل عنده ما نغم عليكم يعني بأي شيء بشحاب بكر أو غير ذلك هم ماذا في الحالة من الظلام الآخر. وقال لا تقدم الشهر إغمام يقال إغمام بالميم ولا إغمام بالهمزة إغمام يوم الإغمام بالميم يوم الإغمام يوم الإغمام يستعمل إغمام والإغمائي وقال لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال وتكملوا عدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال وتكملوا العدة وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا قال الترمذي حديث حسن صحيح ومن نسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرضاه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكفلوا العدة عدة شعبان وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تبار الناس في رؤيته لا لرمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا فجاء رابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا ثم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فردوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما فكل هذه الأحاديث يتمس من حديث عمر تقدرون له 30 في إحدى روايات ما نقدرونه يعبونه وحسنونه نعم وكل هذه الأحاديث صحيحة فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما وإن كان قد علّ بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض ومتى جاء الإغماء وجب إكمال العدة في الصيام وإكمال العدة في شعبان نعم يوم 15 من شعبان ما صح في شيء لا ما صح في شيء في شعبان لم يصح في شيء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يغص بشيء لا يغص ليله بالقيام ولا نهاره بالصيام نعم صحيح لا بأس به في رواه خمسة وجيد سد الذريعة في زيادة رمضان سد الذريعة إذا ما صام قبل النصف لا يصوم بعد النصف نهي التهليل هذا التحريم وأهل التحريم هذا الأصل لغير من كان له عادة يعني يصوم يوما من له عادة لا بأس لما تقدم إلا تقدم كان يصوم صوم فليصوم من كان عادة يصوم الليل والخميس مثلا صادف الليل والخميس آخر الشهر فصوم أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام صادف يوم الإفطار يوم صوم يوم الثلاثين لا بأس نعم الجمع بينه وبين الله تقدم رمضان بيوم الأول نعم الجمع بينه وبين حديثات تقدم رمضان بيوم الأول حديث لا الصوم لا الصوم الإنسان كان الصوم له صوت يقدم على المفهوم يعني رأي مفهوم إن لا تقليل يومين أكثر من يومين لكن هذا المفهوم غير مراد بالدليل ولا صلاة شعبان فلا مفهوم بالنسبة إلى هذا النص يعني فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء بن أبي بكر والحكم ابن أيوب الغفاري هذا عنهم صوابه الحكم بن عمرو يقول بن عمرو بن فرق عمرو ما قال بحكم الايوب من الصحابه عندك شيء محمد؟ لا ما عندنا شيء لان عروف الحكم بن عمرو شيء في الحكم الايوب؟ لا في شيء تقريبا؟ لا في الحكم لابان بس الحكم لابان ايش؟ بعدين حكم من الاعرج حكم من الاقرع حكم من بشير بشير بعدين الحكم بن عمرو موجود حكم ابن عمرو الغفاري ويقال له الحكم ابن الاقرع صحابي من الاقرع الاقرع الاقرع الاقرع يعني نعم حط الحاج صوابه ابن عمرو نعم وقال ابو سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وابو عثمان النبي ومقدح بن الشخفين وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني وكيف قال فهو امام اهل الحديث والسنه احمد بن حنبل ونحن نوجدكم اقوال هؤلاء مسنده فاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم اخبرنا ثوبان عن ابيه المكحول أن عمر بن الخطاب كان يصوم أخبرنا فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبيه ثوبان أي نعم عندهم شيء كذا ثوبان نعم عندهم ثوبان يا محمد لا ما رجعت ما رجعت ما رجعت هذا نعم ذكر الحديث عندي مقرر في النساء نعم فقال الحمد لله فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبي عن مكحول أن عمر بن الخطاب نعم رضي الله عنه ما عليه خلف عليه بعد سطر مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب فالأثر منقطع ولا أنا على الحكم ما عليش نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مظيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان سم وأما الرواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من علق على أيوب عن ابن عمر قال هو في المصنف وسنده صحيح على أيوب عن عمر ما عليش في سنة أيوب عن عمر مظهر ما سمع ابن عمر ولا أدراك حيث أدراك تستطيع من السماء نعم ثوبان ما فيه إلا مولى الرسول ما فيه إلا مولى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ولما عليكم فاقدروا له زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال كان عبد الله إلى نظام شعبان 29 يوما يذهب من ينظر فإن طاف ذاك وإن لم يرى ولم يحل دور منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي 31 يوما وذلك لأن الحكم ابن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. فأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة. والمعنى أن نقول يا حالي قبل الزوال أو بعد الزوال لا تعتبر من اليوم السابق ولا من اليوم المستقبل حتى تصوير بعد الغروب. نعم. يقول حكم ابن أيوب. هذا غير لكن كان عميدا عليهم ولا أحد نقاده. غير مسألة حكم الأمر. نعم. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة وقال لك الله يا معاوية على كل حال مهما كثروا فالسنة هي الحاكمة على الناس والإنسان قد يجتهد يتحرى الخير فيخالف السنة باجتهاده فاجتهاد من اجتهد ما يخالف السنة ليس حجة على السنة السنة مقدمة على الجميع وهي الحاكمة على الجميع فإن تنازعتم فيه فردوا إلى الله والرسول وما اختلفتم من وجوب حكمه من الله الرسول حكم بأن وقت يوم الثلاثين إذا كان لم يرى وجب الإفطار فلا يصام إلا حتى يكمل شعبان 30. نعم صاحب البخاري ما حضر. نعم صاحب البخاري ما حضر. نعم وقراءة يعني في أحكام الصيام أتكون أنسب في الساعة الآن ساعة واحدة نعم عنده شوية بعد نعم.